وأن لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة وكذا ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلون يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم. الإجازة من حيث هي كما سمعتم ضعيفة جدا وبهذه الأشياء تزداد ضعفا. يعني إجازة للصغير لابد أن يشترط فيه أن يكون أهلا للرواية ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته ومما سأسمعه فالأول جيد مما سمعته والثاني فاسد مما سأسمعه وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف وأن الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت أنت أجازك شيخك وأنت تجيز تلميذك وتلميذك يجيز رجلا آخر هذا جائز صحيح. السلام عليكم. السلام. الإجازة سهل وأن ما يرويه وأن الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور رواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت وإن النص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة ومن طيب والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بكوكيل وكيل إلى هنا يعني الإجازة هل تكون مقيدة من الذي عنده إجازة ولا من أي عالم يكون عند السنة ولا فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه وأقول له اروي هذا عني